على صبكم يا حاكمين ترفقوا ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا على صبكم يا حاكمين ترفقوا ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا ولا تتلفوا بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفقوا ولا تتلفوا بالصدود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفقوا